الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله الحديث 21 قال رحمه الله وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلته. هذا الحديث يقول فيه أهل العلم ومنهم الحافظ بن دقيق رحمه الله قال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. جمع للسائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. فهو حديث عظيم جليل القدر. وقد ذكر غيره من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع لهذا السائل أمر الإيمان والإسلام عقيدة وقولا وعملا، عقيدة وقولا وعملا، وذلك بأنه أمره بالإيمان والاستقامة وفق منهج الله جل وعز. فهذا الحديث العظيم ظاهر الدلالة في بيان المنزلة، وفيما نقلنا بيان أيضا من كلام أهل العلم في منزلته. ثم الوجه الثاني في ذكر بعض المعاني متعلقة بالحديث. قول الرجل قل لي في الإسلام قولا، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، مراده أعلمني في شريعة الله عز وجل قولا جامعا وافيا يجمع الخير ويوصل صاحبه إلى الفلاح. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهذا الرجل يريد بهذا القول أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخير الجامع النافع الناجع الموصل له إلى الفلاح والفوز، وأن يكون قوله عليه الصلاة والسلام حدا فاصلا جامعا مانعا عن قول ما سواه. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. وعند هذه المعاني وهذه الألفاظ النبوية الجامعة النافعة المانعة تنقطع دونها كل وصايا، فقد جمع له النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين الجملتين كما تقدم الخير والفلاح لمن اتبع واستقام. والجملة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام مجيبا لهذا الرجل قل آمنت بالله ثم استقم. الجملة الأولى قوله قل آمنت بالله، هذا الإيمان الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام به، والإيمان الذي يشمل الإيمان الواجب اعتقاده، الإيمان الواجب اعتقاده، وذلك يكون بالقول باللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح. والمراد بذلك عقائد الإيمان وأصول الإيمان على ما تقدم بيانه في شرح حديث جبريل عليه السلام الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تقدم. فأمره عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله جل وعز الذي يشمل ما يجب على العبد اعتقاده ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع هذا أو ما يتبع ذلك الإيمان من أعمال القلوب من الانقياد لله جل وعز والاستسلام له والخضوع له ولأوامره جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا والمداومة على ذلك. كما قال جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يكفي فقط أن ينطق العبد بالإيمان دون أن يصحب ذلك اعتقاد جازم صادق ويتبع ذلك عملا، فلا بد من التحاكم إلى شريعة الله والرضا بها والتسليم لها، ولا يجد العبد في نفسه حرجا منها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلا تجد مبتدعا إلا وفي نفسه حرج من الآيات التي تنهى أو تخالف بدعته، ولا تجد ظالما إلا وتجد في نفسه حرجا من الآيات التي تنهى عن الظلم أو تنهاه عن الظلم، أو كما قال رحمه الله. وهذا ظاهر، فالعبد تتخاطفه ثلاثة أمور: الهوى، الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، ويحتاج إلى جهادها ومجاهدتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشده إلى هذا الأمر وهو: قل آمنت بالله، يعني لا يعني هذه العبارة أنك يكفي أن تقول آمنت بالله، قل آمنت بالله، قل ذلك بلسانك وقول قلبك مع عمل جوارحك. ذلك أن قول القلب هو الإقرار والاعتراف، فالقلب له قول وله عمل كما تقدم. آمنت بالله، فقل آمنت بالله على ما تقدم بيانه، وأن يكون هذا الإيمان ظاهرا وباطنا لا يختلف. هذه الجملة دلالتها دلالة الاستمرار والدوام، وقد طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وعلى أن يداوم على ذلك وأن يستقيم، لأنها مرحلة ثم تنقضي، إنما هو الاستمرار والدوام على هذا الإيمان حتى يرقى الله جل وعز. فلا يعني ذلك أن تتخلف أو أن يتخلف الأمر، هذا إيمان واجب يجب أن يتم. كلما أتمه العبد وكمله كان ذلك أتم لإيمانه، فأتى بالإيمان الكامل والوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم استقم. الاستقامة هي الاعتدال في اللغة، تقول استقام الأمر أي اعتدل واستوى. ولأهل العلم رحمهم الله معان عدة في معناها هنا، يجمعها الحث منه عليه الصلاة والسلام والأمر على أن يسير وأن يستقيم على الصراط المستقيم، فلا يخرج عن شريعة الله جل وعز عنها يمنة ولا يسرة، وبتحقيق العبد للإيمان والتوحيد لله جل وعز والسير على منهاجه والاستسلام له قد أتى بغاية الاستقامة ونهايتها. ولهذا قال قتادة: استقاموا، بمعنى استقاموا على طاعة الله أو استقاموا على أداء فرائضه. قال القاضي عياض: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أخلصوا العمل لله وعجلوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وهذه المعاني كما قلت، وإن جاءت عن هؤلاء الأئمة وعن غيرهم، لكن يجمعها الاستقامة على الصراط المستقيم ولزوم شريعة الله وعدم الخروج عليها يمنة ولا يسرة والتزام ذلك قولا واعتقادا وعملا، قولا واعتقادا وعملا. وهذا يشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، ويشمل أيضا ترك المنهيات جميعا أو ترك المنهيات كلها. فصار بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع له الخير كله في هاتين العبارتين والجملتين المختصرتين، وهاتان الجملتان مشتقتان ومنتزعتان من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ومن قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فرتب في هاتين الآيتين العظيمتين، رتب على الإيمان والاستقامة السلام من جميع الشرور وحصول الجنة للعبد، بل وحصول جميع المحاب من الأمن وعدم الخوف والبشرى بالجنة التي وعدوا بها جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الحديث المشتمل على هاتين الجملتين منتزع من هاتين الآيتين العظيمتين. ولا شك أن الاستقامة على أمر الله جل وعلا وعلى شريعته وعلى فعل الطاعات جميعا والبعد عن المنهيات أمر عظيم يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. ولهذا الالتزام بالاستقامة على شريعة الله ومنهاجه في تحقيق التوحيد لله جل وعز والإيمان به والاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام يستدعي ذلك تنزيه القلب والأعمال والجوارح والأقوال جميعا عن كل اعتقاد ينافي ذلك، وعن كل بدعة وضلالة تنافي هذا الاعتقاد وهذا التوحيد الصافي الخالص وهذا الاتباع النقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينزه وتنزه تلك الأمور، أعني تلك المتعلقات من حيث القلب أو اللسان أو الجوارح، عما يضاد هذا الاعتقاد وهذه التسليمات لشريعة الله جل وعز. بل يستلزم أيضا تنزيه ذلك كله زيارة على ذلك ظواهر الفسوق. ولهذا قال بعض العلم: من لم يكن مستقيما في حاله ضاع سعيه وخاب جده، من لم يكن مستقيما في حاله ضاع سعيه وخاب جده. لذا كان أنه لا يطيقها كما قالوا في وصفهم إلا الأكابر من الأتقياء والأنقياء، لأن فيها خروجا عن المألوف ومفارقة للمرسوم والعادة، تحتاج إلى صدق ومصادقة. ولهذا ولعزتها قل ولعزتها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لن يطيقوا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه من حديث ذوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية الإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة إذا ما استطاع العبد أن يستقيم على الأمر، وإذا ما رغب العبد أن يستقيم. والسداد كيف كان حقيقة الاستقامة؟ هو لأن فيه الإصابة الإصابة للحق في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. ومعنى قاربوا سددوا وقاربوا، المعنى أن العبد يصمم على إصابة الغرض نفسه إذا استطاع، ولكن قد لا يصيبه تماما لكن يصيب قربه، فيصيب المقارب من ذلكم الغرض لنفسه الغرض نفسه وهو مصمم ومحاور على إصابة الغرض نفسه، فتكون المقاربة في حين الإصابة عن غير عمد خرجت منه. ولا شك عند التأمل نجد أن كثيرا من الناس يرغبون في إصابة الحق، وتجد أن بعضهم يقاربون الإصابة لا أنهم أصابوا الحق، قاربوا الإصابة مع بحثهم ومرادهم عن إصابة الحق وقصدهم لإصابته. ولهذا جاء في حديث عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وأبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كلما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. يعني اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، حاولوا واسعوا جاهدين في الاستقامة على أمر الله. هناك استقامة واجبة وهناك استقامة مستحبة. الاستقامة الواجبة الاستقامة واستقامة القلب على توحيد الله كما تقدم والإيمان به، فهذا لابد من إصابته وتحقيقه. وهناك إصابة استقامة تامة أو كاملة من أمور الشريعة الكاملة العامة الأخرى التي هي في باب الكمال، فمن أصابها فقد أصاب الكمال، وبحسب إصابته منها يكون كماله، ونقصانه يكون بحسب تركه ونقصه لها. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الرابع في ضرورة استقامة أمور عند العبد، وذلك استقامة كاستقامة القلب والجوارح واللسان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن سفيان عن أبيه سفيان وهو راوي حديثنا، قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت، يعني قال الرجل: فما أتقي؟ فأومأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار، فأومأ إلى لسانه، أومأ إلى لسانه. إذن هناك أمور يجب أن تستقيم في العبد، وجوارح وأعضاء لا بد أن تستقيم، وأعظمها استقامة القلب. فكل عضو في العبد يجب أن يجتهد فيه العبد أن يستقيم به لله جل وعلا. واستقامة القلب على توحيد الله أصل لا بد من تحقيقه، لأن القلب ملك الأعضاء والجوارح، وباستقامته تستقيم جميع الجوارح. وقد سبق بيان ذلك مفصلا عند شرح الحديث السادس من الأربعين. فسر أبو بكر الصديق قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، لم يلتفتوا إلى غيره. إذا كان الأمر كذلك، فإن عدم الالتفات إلى غير الله هو غاية الاستقامة ونهايتها. فمتى استقام القلب على تحقيق العبودية لله وإفراغه عما سوى الله جل وعز من الخضوع إليه والإنابة إليه والخضوع والتضرع والاستكانة والدعاء والخوف والرجاء وغيرها من أنواع التوحيد والعبادات الواجبة من الإجلال والمحبة والمهابة والإنابة، وأن يعرض العبد عما سوى الله جل وعز، استقامت جوارحه كلها على طاعة الله جل وعلا، وهو كما قلنا ملك القلوب والجوارح هم جنوده، والثاني استقامة جارحة اللسان كما جاء في حديثنا الذي ذكرناه آنفا أنه قال: قلت فما أتقي فأومأ إلى لسانه. اللسان هو المعبر عن مكنون القلب، فرب كلمة يخرجها العبد لا يزنها ولا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. ولا بد للعبد أن يتنبه لهذا الأمر، ذلك أن اللسان كما قلنا هو المعبر عن مكنون القلب، بل هو ترجمانه، وهو أكثر ما يورد الناس الموارد والمهالك والمعاطب. والناظر في أكثر إشكالات الناس يرى أن سببها اللسان والقيل والقال وما يتبع تلك الجارحة من فساد وإفساد. أقول ليت الناس تلتزموا بما قاله أو يقوله الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. العاقل من عقله عقله، يعني ربطه عقله عن كل مذموم، سواء من الأفعال أو الأقوال، مذموم شرعا أو مذموم طبعا عند أهل الفطر السوية المستقيمة. هذا هو الإنسان العاقل الذي يحكم عقله ولا يحكم عاطفته، إذ أن العاطفة عاصفة. ويقول رحمه الله: الكلمة كما قال، يعني أنا أذكره بالمعنى بما أحفظ من كلامه، قال رحمه الله: الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. وهذا بين، فالإنسان أحيانا يتكلم بعض الكلام هو في غنى عنه، بل ربما يتكلم بكلمة هو في غنى عنها، فإذا ما وقع الأمر بدأ يتلمس المعاذير والأعذار، وأنا أردت وأنا قصدت وما إلى آخر كلامه أو اعتذاراته. قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. نعم، ولهذا يجب أن يعتني العبد وأن يراعي استقامة جارحة اللسان حتى ولو كان في حين الغضب، فإن هذا من تمام العدل وعدم الميل إلى الهوى والعياذ بالله والانتصار إلى النفس. والنصوص كثيرة جدا الآمرة بحفظ اللسان، وسبق أن بينا ذلك أيضا. ومما يلي أيضا أن يعتني به العبد بعد استقامة هذين الأمرين العظيمين، استقامة القلب واستقامة جارحة اللسان، استقامة جوارحه وأعضائه الأخرى من اليدين والرجلين والعينين والأذنين، فيقوم تلك الجوارح ويصومها ويصوم عن أن يرتكب بها ما لا يرضاه الله جل وعز، أن يرتكب بهذه الأعضاء ما يسحق الله. فيجب عليه أن يصوم، العبد يجب عليه أن يصوم وأن تصوم جوارحه عن معاصي الله جل وعز ومنهياته، لا في رمضان خاصة بل في كل أيامه ولياليه. ويشتد الأمر عظما في رمضان لحرمة الزمان وعظمه، والعبد مأمور في كل حال بأن يحفظ جوارحه كلها عن مساخط الله جل وعز، وأن يعودها أن تصوم عن أن ترى العين مثلا ما لا يجوز، أو عن أن تستمع الأذن إلى ما لا يحل، أو عن اليد أن تفعل ما لا يرضي الله جل وعز ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأقدام. فتبحث هذه الجوارح عن مراض الله فتأتيها، تنظر إلى ما أحل وأنعم وأكرم وأتم، وكذلك تسمع ما رغب فيه الشرع الحنيف، وكذلك اليد وكذلك الأقدام. ومن ذلك أن لا تسمع ليس بالضرورة السماع إلى الأغاني أو بعض المفسقات، هذا نوع من الأنواع المحرمة وأيضا من الأنواع التي يجب أن يصون العبد جارحة السمع مثلا عنها سماع المحرمات، ومن أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ومن أشنعها أن يسمع العبد الشرك وضروب الشرك بالله جل وعلا ولا يحرك ساكنا وكأنه لم يسمع شيئا ولم يؤثر ذلك على استقامة قلبه، فإن هذا قد ينفذ من هذه الجارحة جارحة الأذن إلى القلب فينحرف القلب ويزل. ولهذا قال السلف رضوان الله عليهم محذرين من سماع الباطل وشبه أهل الهوى، قالوا بأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، إذا ما دخلت الشبهة أو دخل الكلام المنحرف من الأذن استقر في القلب ولا بد، فإن كان القلب مستقيما ألب تلك الجارحة وأدبها بأن يجعلها نافرة عن سماع هذا، وتبتعد كل البعد عن سماعه أو السماع له مرة أخرى. كذلك سماع ما يلي ذلك من المحرمات البدع بصنوفها وأضربها وأنواعها وما أكثرها وما أكثر الأبواق الداعية إليها الفاتة من عضد أهل الحق. والله الناس الداعية إلى هذه البدع أو إلى هذه الانحرافات الاعتقادية أو الداعية إلى الشركيات ونحوها أو الداعية إلى المفسقات كلها ترغب من العباد أن ينصرفوا عن داعي الرحمن إلى داعي الشيطان، وأن يخرجوا العبد والأمة عن الصراط القويم إلى سبل الشيطان، ولا يبالي الشيطان على أي سبيل خرج، المهم أن تحيد عن الصراط المستقيم، لأن خروج العبد عن الصراط هو ترك لهذه الوصية وهي استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. خروج العبد عن الاستقامة بسبيل هنا أو هناك لشهوة أو لشبهة خروج عن الاستقامة وترك للزوم هذه الطاعة وهذه الوصية العظيمة. بعض الناس يفهم أن المحرم هو فقط سماع الغناء، لا شك هذا من المحرمات، لكن هناك أشياء أعظم منه أيضا، وهو سماع الشرك سماع البدع. وليس هذا تهوينا من أمر الغناء، لكن لا بد أن ننزل كل أمر منزلته. الشرك بالله جل وعز عظيم وباله وخيم في الأولى والآخرة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك البدع والافتيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سنته وطريقته ومنهاجه أمر عظيم عظيم جدا. فمن الذين ينادون ويشغبون ويدعون أنهم على الاستقامة وعلى المحبة، أقول كم الذين يدعون الاستقامة والمحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفعالهم وأقوالهم ونداءاتهم بل ومحاضراتهم بل وندواتهم بل واجتماعاتهم بل وتبريراتهم مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا مما يمنع من سماعه حفاظا على حياض السنة والتوحيد، وهذا من الاستقامة ومن تنفيذ الوصية لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في كلام عظيم له ذكره السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال رحمه الله: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح، أقول هذا حديث صحيح، لكن بعض الناس فهم الحديث على غير وجهه، فظن أن المحبة وحدها دون العمل الموافق للشريعة المحمدية نافع وحده، ينفعه إذا ما صاحب ذلك الاعتقاد الصحيح مع العمل الصحيح، فيقول لا تغتروا بقول من يقول المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحقوا بالأبرار. هذا الحسن يقوله لأصحابه: لن تلحقوا بالأبرار حتى أو لن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة، وهذا الذي مر معنا، فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟ لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فكم الذين يحدثون ويحتجون بهذا الحديث العظيم المبارك الذي أهل الحق أولى به من هؤلاء، وهم يلفظون ويتلفظون على خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى الله المشتكى من غربة الحق وأهله. وعلى كل حال لا بد من التمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا، لا بد من التمحيص. والمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي سيرة أصحابه يجد ذلك، أنهم محصوا ليتبين الصادق من غيره. وهذا التمحيص وارد ولا بد، فإن الأمور كلما اشتد خناقها تظهر الممحصين من غيرهم الثابتين على ذلكم المنهاج دون غيرهم، الصابرون على أذى المخالفين دون سواهم، القابضون على الجمر. وهذه المرحلة لا بد منها، وهي مرحلة أكيدة ومؤكدة، وهي من علامات قرب الساعة أن يسبق ذلك تمحيص لأهل الحق وامتحان. فنسأل الله الثبات على الإسلام والسنة. ثم نخلص في الوجه الأخير إلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على العلم النافع. وهذا ظاهر من سؤال هذا الرجل الراغب في النجاة: قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل أحدا غيرك أو بعدك. يريد النجاة. وهذا نبراس حقيقة يجب أن يحتذى، لأن المرء يجب أن يبحث عن الحق وأن يبحث عما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وأن العبد لن يزول، وكل العباد سيسألون عن سؤالين، أو يسألون جميعا بسؤالين اثنين: الأول ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم من المرسلين. والله لن يسأل العبد عن فلان وعلان: لماذا لم تتبع فلانا ولماذا لم تقتدي بعلان، ماذا أجبتم من المرسلين، كيف أجبتموهم في هذه الأقوال وهذه النصوص النبوية التي تسمعون، هل طبقتم، هل عملتم، هل استسلمتم، هل سلمتم، هل انقذتم، هل أوجدتم في أنفسكم حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كانت الإجابات كلها إيجابية كما يقال بنعم نعم نعم وهناك الفوز والفلاح، وإن كانت بلا فالردى والهلاك. قال سهل بن عبد الله تستري رحمه الله: من أحدث في العلم شيئا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهناك العطب. فالحرص على تلقي العلم الصحيح من منهله الصافي النقي. أيضا نستفيد من هذا بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على أصحابه ورأفته بهم وشفقته عليهم عليه الصلاة والسلام، ولا يستنكف عن تعليمهم، فيعلمهم ما يرشدهم وينجيهم في الآخرة. فجزاه الله عنا وعن الإسلام وأهله خير ما جزى نبيا عن أمته. ونستفيد من هذا أيضا وجوب الاستقامة على شريعة الله الواجبة، والحرص على الاستقامة على الكمال من ذلك من شريعة الله قدر استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأعظم ما يكون وأوجب ما يكون أن يستقيم القلب على التوحيد والسنة. فمن رغب في الفوز المترتب في الآيتين السابقتين من الوعد بالجنة والأمن وعدم الخوف فليطبق ما جاء في أولهما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فنسأل الله جل وعز أن يجعلنا من المستقيمين على شريعته الثابتين عليها حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.